أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل الأفضل دراسة علم العقيدة أو الأخذ من العلوم الأخرى؟ كيف شغل؟ هل الأفضل دراسة علم العقيدة؟ أول شيء والما ينبغي أنه يبدأ به العقيدة، لأن هي التي تبنى عليه الأمور الأخرى، الأعمال وغيرها، وعلوم الإسلام مترابطة، كلها مترابطة، العقيدة والحديث والتفسير والفقه. يعني لا بد الإنسان يعرف هذا، فالإنسان يلزمه أن يعرف كيف يتوضأ، يعرف كيف يصلي، يعرف كيف يزكي إذا كان عنده مال، يعرف أحكام الزواج وأحكام الطلاق إذا أراد أن يتزوج. هذه أمور لازمة لا بد منها، فرض على الإنسان. هكذا أول شيء يعرف كيف يعبد ربه. نعم. يقول: كيف إحرام النساء؟ إحرام النساء، النساء لا تتجنب المخيط وتغطية الرأس، وإنما إحرامها في وجهها فقط، إذا لم يكن عندها رجال أجانب تكشف الوجه، وجهها لا تغطي. أما إذا كان بين الرجال فلا بأس تسلل الغطاء على وجهها، فإحرامها في وجهها. نعم. يسأل عن السيارة. ولكن الشيء الذي ينبغي أن ينبه عليه في العمرة وفي الحج، أن النساء إذا وصلنا إلى الكعبة يجب أن تتستر، تستر جميع بدنها في الطواف، وكذلك في الصلاة. ليست كالرجل، ما نشاهد كثيرا من النساء تأتي كأنها رجل، لا يدرع بادية وأسفل الرجل بادية والوجه وبعض الرأس، هذا لا تصح صلاتها بهذا، لا تصح صلاتها ولا يصح طوافها. فيجب أنها تتستر، لأن الطواف صلاة أبيح فيه الكلام، تتطهر وتتستر، حتى قدميها يجب أن تلبس مداس فيها لا تخرج، لأنها في الصلاة يجب أن تغطي جميع بدنها ما عدا وجهها، وجهها فقط هو الذي يخرج. هذا أمر تخل به النساء كثيرا لجهلهن. هذا إذا كان الإنسان عنده معه زوجته أو ابنته أو أخته يجب أن يتق الله في ذلك، لا ترجع بلا عمرة ولا حج، ويأمرها بهذا الشيء. يسأل عن صيام نصف شعبان. نصف شعبان لم يثبت فيه شيء، الحديث التي فيه كلها ضعيفة، ولكن فيه حديث عن عائشة صحيح، وهو أن تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر من صيام في شعبان. هذا الذي جاء صح فيه، ولم يأتي في النصف شيء، نصف شعبان نصف من شعبان لم يصح به حديث صحيح. هذا جاء فيها حديث كثيرة ولكن كلها ضعيفة أو موضوع. وجاء النهي عن الإنسان يصوم قبل رمضان يوم أو يومين إلا إذا كان له صيام يعتاده فلا بأس به. يسأل عن كيفية السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهل يكرر هذا الأمر في اليوم مرتين؟ كيفية السلام أن يذهب ثم يقابل بأدب ويقابل القبر ثم يقول: السلام عليك يا رسول الله، ويصلي عليه ويقول: أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة فجزاك الله خير الجزاء عن أمتك، ثم يسلم على أبي بكر وعلى عمر: السلام عليك يا أبي بكر، السلام عليك يا عمر، ولا يكرر ذلك. إذا أتى من سفر أو أنه جاء من ذا يأتي ويسلم ولا يكرر في اليوم مرتين أو غيره، وإذا أراد أن يدخل المسجد يسلم على رسول الله أفضل. جزاك الله خيرا.